السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، فإننا بحمد الله تعالى سمعنا جميعا ما تلاه الحفاظ الأجلاء من كلام الله عز وجل. قرأ الحافظ الأول من سورة الأنعام قول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أما إبراهيم عليه السلام فهو إمام الحنفاء، ومن جعل الله النبوة والرسالة بعده فيه، وأهل العلم يكادون يجمعون على أنه ليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي أفضل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة عام الفتح وجد قريشا قد جعلت له صورة وهو يستقسم بالأزلام، أي لإبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام، فسماه عليه الصلاة والسلام شيخا له. وهذا من القرائن الظاهرة على أنه أفضل الخلق أو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ونبي عليه السلام التقى به في رحلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة، قال: فوجدت رجلا قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، لم أجد أحدا، ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، يقصد شبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا النبي الكريم ذكره الله عز وجل في آيات كثر من كتابه العظيم، مجد فيها قلبه، ومجد فيها بدنه، ومجد فيها ملته، ومجد فيها آله، كل ذلك لما كان عليه قلبه من التوحيد الخالص واللجوء إلى الله في كل حال، مع ما آتاه الله عز وجل من شكر الله على نعمه، حتى جعله الله عز وجل إماما. قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه في كتابه العظيم: قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وقال عز وجل عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقد رزقه الله جل وعلا رقة في قلبه حتى مع أعدائه. قال الله عز وجل عنه أنه قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا الأخ المبارك الذي تبع الأول ما تلا من سورة الإسراء، وفيها قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الله عز وجل خلق الأرواح قبل أن يخلق الأجساد، ولهذا قال ربنا في كتابه العظيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأودع الله عز وجل الأرواح الفطرة على أنه لا إله إلا هو، وأخذ على عباده العهد والميثاق. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الرجل إذا أراد أن يطوف بالبيت فالمأثور أن يقول: اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك وتصديقا لكتابك. فقول الطائف بالبيت ووفاء بعهدك إعادة لهذا العهد الذي ذكره الله عز وجل في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذه الروح تودع بواسطة ملك غير معين، جنس ملك يودعها الجسد الذي كتب الله عز وجل أن تكون هذه الروح ساكنة فيه، ثم يأتي ملك معين هو ملك الموت يقبض ما أودعه أخوه من قبل. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا يمنع أن يكون معه أعوان، لكنه هو الذي يقبض الروح ثم ربما يسندها لمن معه. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فقال رسلنا بصيغة الجمع، وهؤلاء في الأقرب هم أعوان ملك الملك هم أعوان ملك الموت، والعلم عند الله. وهذه الروح تألف الجسد، فإذا جاء ملك الموت ليقبضها وجدت مشقة في أن تخرج، لأن الروح ليس لها جزء من الجسد خاص تقع فيه، وإنما تنتشر في الجسد كله. ولذلك من حسن عمله وقبل ذلك صدقت سريرته خرجت روحه برفق، ومن عياذا بالله ساء عمله وساءت سريرته نزعت منه روحه نزعا شديدا. قال ربنا في وصف الملائكة: والنازعات غرقا. ثم تلا الأخ الثالث ما تلا من سورة البقرة، وفيها قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى. جبرائيل عليه السلام هو سيد الملائكة فيما يظهر من القرآن والسنة. وقد قال أهل العلم قبلنا رحمهم الله: رؤساء الملائكة أربعة: جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت. وقالوا إن الله عز وجل في ليلة القدر يكتب ما هو كائن إلى الليلة التي تكون من العام القابل، ثم يسلم جل وعلا ما كتب إلى مدبرات الأمر من الملائكة، إلى الرؤساء الأربعة: جبريل وإسرافيل وميكال وملك الموت. وقد قال أهل العلم في سبب نزول هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اليهود فقالوا: يا محمد، من إن سألوك أسئلة إن أجبت عنها فأنت نبي. فأجابهم لما سألوه، ثم قالوا: بقيت واحدة، إن أجبتنا إليها اتبعناك وإلا فارقناك. قال عليه الصلاة والسلام: وما هي؟ قالوا: من وليك من الملائكة؟ قال: ولي من الملائكة جبريل الذي ينزل. قالوا: هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، لو كان وليك من الملائكة ميكال لاتبعناك. فأنزل الله عز وجل قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نزل ماذا؟ أنزل القرآن. فالله عز وجل هو الذي أنزل القرآن بواسطة جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ورحمة لعباده جميعا بلا استثناء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لكن الناس في تقبلهم للقرآن أو في عدم تقبلهم له على ضربين لا ثالث لهما. قال الله عز وجل في طه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. هذا أحد الفريقين، من يعرض عن القرآن، والآخرون من يقبلون على القرآن. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. فالقرآن هو أعظم كتاب. هنا قال الله ربنا: قل من كان عدوا لجبريل. وقد دلت السنة كما في صحيح السيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه رأى جبريل على كرسي قد سد ما بين المشرق والمغرب له 600 جناح عليه السلام، وهو مع ذلك كله لا يعدو أن يكون واحد أو فرد من خلق الله. فهذا مخلوق، أما الله عز وجل فهو الخالق، ولا يقال في حقه إلا كما علمنا ربنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأخ الرابع قرأ من سورة النساء قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن الشرك عياذا بالله محبط لكل عمل، لا يمكن أن يكون معه لأحد كائنا من كان أن يدخل الجنة مهما عظم عمله. قال ربنا: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال ربنا هنا في النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك عياذا بالله أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الله عن أنبيائه ورسله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عنهم في سورة الأنعام جل ذكره: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب هو دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل له وعد وله وعيد، فأما وعده فماض كله، لا ارتياب في ذلك، كل وعد في القرآن حق سيقع لا محالة. وأما وعيد الله عز وجل فكل وعيد الله حق، لكن وعيد الله عز وجل منه ما يشاء الله أن يمضيه، ومنه ما لا يشاء الله عز وجل أن يمضيه. وهذا يقال في حق عصاة الموحدين: يغفر الله عز وجل لبعضهم ويعذب بعضهم، لكنه جل وعلا إذا أدخل من أدخل النار فإن الداخلين إلى النار إن كان مشركا كافرا فإنه يعذب عذابا يهينه، وأما من إن كان مؤمنا موحدا لكنه تلبس بالمعاصي كبائر أو أصر على الصغائر فإن العذاب الذي يأتيه إنما هو عذاب يطهره حتى يكون أهلا لدخول الجنة. وليس في القرآن كله وعيد من الله عز وجل لعصاة الموحدين بأن العذاب عذاب مهين، وإنما في القرآن يذكر العذاب المهين في حق من كفر بالله وأشرك به. فهذا وعد الله عز وجل وذلكم وعيده. والآية وهي قول الله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أعظم الدلائل على سعة رحمة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمؤمن لا يتعلق بشيء أكثر من تعلقه بعلمه بعظيم رحمة ربه تبارك اسمه، وإن من لم يرحمه الله لن يرحمه أحد. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لما قال الآية التي بعدها قال: وأن عذابي، ولم يقل عن ذاته العلية شيئا يقابل قوله عن ذات العلية في الأول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. مقتضى الكلام أن يقول: وأني أنا، ثم يذكر وصفين عظيمين من أوصاف جلاله وانتقامه، لكنه قال جل وعلا: وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى يبقى أثر الرحمة في قلب المؤمن عندما يسمعه عظيما جليلا في صدره وقلبه. تنال رحمة الله عز وجل بطرائق عدة، لكن من أعظمها أن يحسن العبد إلى الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: من لا يرحم لا يرحم. تستدر رحمة الله بالإحسان إلى من حولك، ينال الإنسان رحمة ربه جل في علاه. هذا بعض التأمل فيما ذكره قراؤنا المباركون. أما ما نحن فيه فنحن ولله الحمد في نعمة عظيمة جليلة، في محافظة مباركة أمام رجال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من آتاه الله علما زكى علمه، ومن آتاه الله مالا زكى ماله. أسر وبيوت مباركة، وفتية تبهج العين رؤيتهم، وتصر الفؤاد لقياهم. من الله عز وجل عليهم بأن أودع بين جوانحهم كتابه. والأول يقول: من كان يحمل في جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح. نصف الطريق إلى العلم يقطع بحفظ كلام الله، ولا يبقى إلا النصف الآخر. وهؤلاء الأخيار من علمنا منه من لم نعلم، ممن دعموا هذا المركز المبارك من قبل أو الآن أو سيدعمونه، هؤلاء هم الرجال الذين عرفوا حقا أين يضعون مالهم، أين يضعون ما أفاه الله عز وجل عليهم. كل أحد إما أن يتركه ماله وإما أن يترك ماله، ثم يسأل عنه يوم القيامة في مسائل أربع نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن كان المؤمن قد ادخر لنفسه أنه جاء لهؤلاء الفتية الذين تركوا اللهو الذي هو ذائع شائع اليوم وراء ظهورهم، ثم أقبلوا على بيوت الله على مراكز التحفيظ فحفظوا كتاب الله، فتوخاهم دون غيرهم إن كان غيرهم من الأثرياء وأصحاب الأموال ينفقها هنا وهناك، أقل ما يقال فيها أن لا أجر فيها. وهؤلاء توخوا هؤلاء الصالحين وآتوهم من مال الله الذي آتاهم دعما لحلقات التحفيظ وتزكية لها وإعانة على حفظ كلام الله. هذا الذي يحفظه الله عز وجل لعبده، ويلقاه العبد يوم يلقى ربه بإذنه جل ذكره. كما يهنأ الآباء والأمهات والإخوة والأخوات الذين أعانوا هؤلاء المباركين الحفاظ على حفظ كتاب الله. أما القائمون على المركز فلا يستطيع المرء إلا أن يطأطئ رأسه لهم إجلالا، مديرا ونائبا وإداريين ومسؤولين ومعلمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كم يظن بأهل الصلاح والتقوى وأهل القرآن أنهم لا يفقهون مثل هذه الأمور، حتى يعلم غيرهم أنه لا بد أن تعرف حقيقة هي من أعظم الحقائق التي لا بد أن تصل إلى غير هؤلاء. يظن البعض أن الناس أقبلوا على القرآن لأنهم لا يحسنون غيره، هم يحسنون أشياء كثر، لكنهم علموا أنه من السفه أن تنصرف جهودهم إلى غير القرآن، وإلا هم يحسنون غيره، لكنهم علموا أن من السفه، من الضياع، من الهلاك أن تنصرف جهودهم إلى غير القرآن. تحمد هذه الدولة المباركة حرسها الله من طرائق المحن وغوائل الفتن على ما ينال حفظة القرآن، على ما تنال مدارس القرآن ومراكز القرآن من دعم من ولي الأمر وحكومته. فهذه بلادنا وأرضنا، نفتخر بمساجدها، نفتخر بأئمتها، نفتخر بعلمائها، نفتخر بقرائها، نفتخر بتجارها، فيها أعراضنا وأهلنا وأخواتنا وبناتنا وكل من هو عزيز علينا. لا نقبل أن أحدا يفرق هذا الجمع أو يشتت هذا الأمن الذي نعيشه، أو أن يوغل الصدور بعضها على بعض. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ودمه، المسلم من أعان المسلم على نفسه، المسلم من حفظ في قلبه الوداد لإخوته المسلمين في كل مكان وفي وطنه على وجه الخصوص. أشكركم على حسن ظنكم، مع اليقين أن كل ما ذكره الإخوة عني أنا أعلم الناس بنفسي، والله لا أستحق ولا عشر ما قيل، لكن الله ابتلانا بمحبة الناس والفتنة بإقبالهم. أسأل الله أن يخرجنا منها مستورين. وأن لا يكلنا إلى أنفسنا وإلى أحد غيره طرفة عين، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. قال أحد العلماء: إن من السعادة أن تموت وسيئاتك مستورة، وهذا الذي نرجوه من الله، أن يمن علينا بالستر والعفو والعافية والمغفرة، وأن لا يؤاخذنا بحسن ظن الناس بنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخر وما أسرنا وما أعلنا، إن ربي لسميع الدعاء. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.